قلت ورواه أبو يعلى في مسنده فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام بهذا الإسناد، قال ابن كثير هذا إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرمى بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، ورواه البزار من طريقين عن محمد بن بكر البرساني حدثنا الصلت عن الحسن به. قال البزار المقصود أن هذا يحسن من الصلت الحمد لله، والصلت لما قال ابن كثير رحمه الله وثقه الجماعة، فالحاصل أن هذا مما يخاف على المسلمين لأنه يتظاهر بالإسلام والخير ثم يشق على المسلمين كما وقع الخوارج، يقولون من خير قول البرية ثم يعامل المسلمين معاملة الكفار فيقاتل أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام، مثل ما قال فيه صلى الله عليه وسلم يمرون من الإسلام مروق السامع الرمية أينما لقيتم فاقتلوه، لأن هؤلاء شبهتهم عظيمة وشرهم كثير. نعم لا موصولا من ابن أخيه إلا الذي يتصوره عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. جاءت من الشام ما خرج من مكة. قدم أنه خرج قبل ذلك وفاته المقصود أم لا الخروج في عودته مشهور كم من كم من صلى الله عليه. وهي أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنور ولم يحتفل احتفالا بليغا، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنور ولم يحتفل احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 300 وبضعة عشر رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهما، وكان معهم 70 بعيرا، يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر

وفي حديث عبد الله بن صهيب المتقدم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها ثم قال لأصحابه احملوا فلم تكن الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. وعن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها وقال شاهت الوجوه فانهزمنا. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وإسناده حسن. واحد أنت من أهل. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة. وهذا غلط منهم من وجوه عديدة منثورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته. فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. حاشية أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد للملائكة من حديث عمر رضي الله عنه. وقال أبو داود المازني أن يمدكم بألف من الأجر وما جعله الله إلا بشرى الذي تطمئن به قلوبه وما النصر إلا من عند الله إن الله لا تدرك وما جعله الله إلا بشرى ويثر بين قلوبهم وهو النصر إلا من عند الله. نعم الله نعم. وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين. وقال أبو داود المازني كذا. نعم كذا عندكم أبو داود المازني. نعم الحافظ قال بعدها أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند. أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند من طريق ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق ابن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني وسنده حسن. وقال أبو داود المازني إني لا أتبع رجلا من المشركين ليضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة العباس وعقيل ونوفل بن الحارث.

أو هكذا عنده حاشية استصرخ جماعة من الأنصار فيها غد على هذا. نعم. واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية لابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن ابرك فبرك فألقى نفسه عليه فضربوا بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب. فقال ذاك الذي فعل من الأفاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبا. فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري. يمكن أسبع سابق الشيء لعل بعد ذلك شيء من عشير ليس بعشر لكنه رأى نشره أولى من قتله لعل الله يهديه فيسلم وينفع الله به الأمة. لكن أمر الله نظر فيه أمر الله. نعم. ظاهر الشيء هذا أنه ما أحسن إلا بعد ذلك. نعم. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن رضي الله عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض. إنما أمره إلى أراد شيئا يقول كن فيكون والغالب على كل شيء سبحانه وتعالى. فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق. ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق. فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات. ووضع رجله على الحربة ثم تمطى فكان الجهد أن نزعا وقد انثنى طرفا. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها. فلما قبل أبو بكر سأله إياها عمر رضي الله عنه فأعطاه إياها. فلما قبل عمر أخذها ثم طلبها عثمان رضي الله عنه فأعطاه إياها. فلما قبل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكانت عنده حتى قتل. وقال بها بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاني فما آذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب نعم هذا المقصود يبقى عند الزبير ثم طلبها عبد الله لما حصل فيها من الخير كان تذكره. هذا معروف مهم هو التمثيل حجر الأسم هو التمثيل هذا القتل إن يبيع النبي النبي أمره يأتي برأسه. ولما انقضى في الأرض قطع اليد قطع الأذن قطع الأنف قطع الأصابع هذا ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآوى للناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ثم قام رسول الله إلا بالتقريع لهم لما فعلوا من الشر العظيم الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا وكان إذا ظهر على قوم قام بعرصتهم ثلاثا ثم ارتحل مؤيدا منصورا. الحمد لله الحمد لله هذا فضل الله جل وعلا الحمد لله نعم ولقد نصركم الله بدر وأنتم أدلة فاتقوا الله الحمد لله نعم الله أكبر نعم. قريغ العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مغفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. وكان النضر بن الحارث وعقبة من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلى المسلمين ولهذا لم ينزلهما بل قتلهما صبرا أمام الله وسلم. يرى وليا القتل لهم القتل وله الفداء وله من وله العفو كله أربعة فإما من العدو وإما فداء. نعم فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا وجملة من حضر بدرا من المسلمين 312 رجلا. أحسن الله إليك وفق الله في الحديث والله فلهذا أسلم عبد الله بن أبي أظهر الإسلام هذا لما رأى نصر الله المسلمين يوم بدر هذا دين قد ظهر وقد أقبل فأشار على قومه فأسلموا ظاهرا لا باطلا. يقول المنافق في باقي شيء يصير على انتهاء الفصل من القراءة وانتهاء الفصل قريبا قريبا شبابيك. نعم وجملة من حضر بدرا من المسلمين 312 رجلا من المهاجرين 86 ومن الأوس 61 ومن الخزرج 170 وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في أوالي المدينة وجاء النفي رباطة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم ذابا ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. انتهى. فصل. ثم نهر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 7 أيام إلى غزو بني سليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم نهر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 7 أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له الكدر فأقام عليه 3 ثم انصرف ولم يلق كيدا. ما يسمى إيش؟ الكدر. كاف الكدر كاف دال راء. فصل. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب حتى أتى العرير في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس فلما أصبح قطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزواجهم يتخففون به فأخذ المسلمون فسميت غزوة السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية للحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام هناك صفرا كله من 3 ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام الله أعلم فأقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاج من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزا بني قينقاع. هذه الغزوات منه صلى الله عليه وسلم فيها مصالح من استضعاف العدو وبيان ان المسلمين في قوه وفي نشاط وفي همه ومنها ان يكون المسلمون على استعداد دائم وحذر وعداد ومنها ان يعظم توكلهم على الله وتعلقهم به و اجتهادهم في الأعمال الصالحة التي بها زكاتهم ونشاطهم وقوتهم ونصرهم ومنها إرهاب الأعداء وأن المسلمين بهم قوة ونشاط كل من سمع بأخبار الغزوات يحصل له من الرهبة والانكسار والخوف ما يحصل لأنه يعلم أن هذا عن نشاط من المسلمين وعن قوة وعن رغبة في الجهاد

ولما قتل الله أشراف قريش ببدر فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. نعم. خبر مقتل كعب بن أشرف في البخاري في المغازي. على كلمة وآلهة ما فيها معلش جرى التخريج. وقال آذن محمد الله محمد الله لما قاتل من نقض العهد ولهذا بقيت قريضة على عهدها حتى نقضوا العهد مع يوم الأحزاب. لما قاتل وحاصر من نقض العهد من النظير ومن قيل وقاع. أما قريضة فلم ينقض عهدهم ولم يحاصرهم حتى نقضهم يوم الأحزاب حط عليها شارة. نعم بما ذكره المؤلف هنا نظر. نعم نعم نعم هل كان هذا مكذب عليه يكون من باب الحرب وجواز الكذب؟ نعم لأنه في حال حرب. الكذب خدعة. الحرب خدعة ولم يحصل شيء من الكذب إلا في ثلاثين حرب. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويخرج إليهم أم ينقذ بالمدينة وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة ويتحصنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأدقة والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي وكان فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج ولحوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتابعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس سلامته وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة لمن بقي في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة

فتح الله عليه قريظة كان من أنبت له حكم مقاتلة فقتل، ومن لم ينبت له حكم الشبي كالنشاء، فدل ذلك على أنه يرعى في ذلك الغلو بالإنبات وبالسن وبالاحتلام والإنزال. والمسلمون كانوا نحو ربع العدو، العدو نحو 3000 والمسلمون نحو الربع، ونصرهم الله وأيدهم وغلبوا العدو وانكسر العدو وانهزم في أول الأمر، حتى ظن الرماة أنهم انهزموا انهزام كليا وأخلوا كما الموقف كما يأتي. ثم لما جرى ما جرى من الرماة وإذلالهم بالموقف دخل جيش العدو من خلف المسلمين وصار ما صار من يعني المصيبة العظيمة ونجام المسلمين من جاءهم العدو من خلفهم واضطرابهم وانتحامهم مع عدوهم، وصارت الهزيمة على المسلمين بما وقع منهم. كما قال تعالى: أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم منها قلتم أن هذا فهو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولا لهم نافع فله الحكمة البالغة. وأسباب ذلك ما جرى من الرماة وما جرى من الهزيمة التي حصلت بسبب دخول العدو من خلف المسلمين، ولله في هذا الحكم حتى يعلم المسلمون الواجب عليهم عند النصر وعند الهزيمة وعند القلة وعند الكثرة، فيكون عندهم الإعداد بكل ما يناسب. كما جرى أيضا يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم حصل ما حصل عليهم من الهزيمة، ثم أعانهم الله وكروا ورجعوا ونصرهم الله على عدوهم في الحرب، سجال بين المسلمين وبين عدوهم. ولو كان المسلمون ينصرون أبدا ما بقي كافر، كان يسلم الناس كلهم، لكن هذه الإجالات وهذه الامتحانات هي التي سببت جرأة من اترع على قتال المسلمين، وسببت البقع البقع الهور والضلال والفتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم غير أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا من قبلهم فليعلم أن الله من صدقوا وليعلم الكاذبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثلا خلوا من قبلكم مشتهم البشاء والضراء والمجرم حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر على قريب. والله يبتلي عباده الأخيار بالأشرار بأسباب ذنوب الأخيار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة نهاية الشريط العاشر. ما أصابك من سيئة فبنفسك. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.